فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، المبحث الثالث هو الأغراض الحاملة على التدليس. كما الأغراض الحاملة على التدليس أسوأها أن يكون الشيخ الذي يسقط من الإسناد ويدلس به يكون ضعيفا فيسقطه، ويأتي يعني ويأتي في من بعده ويعنن له ذلك. تأخر وفاة شيخ المدلس أيضا من الأغراض، فيشاركه في الرواية عن جماعة دون السماع فيأنف لذلك. وأيضا هو يريد أن يوهم الناس أنه كثير المشايخ، كثرة شيوخ وكثرة الرواية عن شيخه، فلو يحب الاكثار من ذكر اسمه على صورة واحدة حتى لا يمل الناس ويقول ما عنده إلا هذا الشيخ. التفنن في الرواية وتنويعها لاسم الشيخ، يعني صغر سن الشيخ سواء كان أصغر من مدلس أو أكبر منه. تجويد الحديث، جوده كما فعل ابن عيينة، حسنه. ومن الأغراض الحاملة على تدليس، لا تدليس شيوخ، تدليس الإسناد، علو الإسناد، الإيهام بالعلو. أما تدليس الشيخ هنا إذا كان غير ثقة فإنه يعمي بكنياته إن كان غير ثقة. التدليس جرح أو ليس بجرح، هو ما قال به العلماء في هذا الباب على التدليس. حكم التدليس، تدليس الإسناد مكروه جدا عند جمهور المحدثين، لأنه يعني يصعب الطريق على الباحث على الذي يريد أن يصل إلى صحة الإسناد. وكراهية تدليس الشيوخ أقل، لأنها ليس فيها توعير على عليه. قال علماؤنا أشد نوع تدليس الإسناد هو تدليس التسوية، لأنه يوعر جدا الطريق على الباحث. ولذلك الإمام العراقي قال إنه قادح في من تعمد فعله. أما تدليس الشيوخ ده تفنن، ويريد أن يبين كثرة الشيوخ ويعمي أيضا بالشيخ. إن قصد أن يعمي بشيخ يقع في الكراهة الشديدة في هذا الباب. تدليس الإسناد ما حكمه عند المحدثين؟ اختلف العلماء في حكم الرواية عن من أوصي والتدليس الإسناد على أقوال، يعني أشر ثلاث أقوال. القول الأول رد خبر المدلس مطلقا، رد مطلقا قبول مطلقا، قولان متضادان. رد مطلقا أنه دلس، سواء بين السماع أو لم يبين السماع، فإن وهؤلاء الذين يعتبرون بأن التدليس جرح فيقولون برد رواية المدلس. إذا الأول رد رواية المدلس، صرح المصرح مطلقا قبول رواية المدلس مطلقا ما دام ثقة، طبعا إن كان ثقة صرح بالسماع والمصرح، وهذا قال به العلماء الذين يقولون بالمراسيل كالحنفية وكالمالكية وأيضا ك وجه عند الحنابلة. القول الثالث التفصيل، هو طبعا هو القول المطلق رد المطلق التفصيل. التفصيل له نوعان تفصيل، التفصيل فيقبل منه إذا صرح بالسماع أو ما يقوم مقامه بالقرائن، وهذا قاله الشافعي وقاله الخطيب البغدادي وابن الصلاح وابن الحسن القطان والنووي وابن حجر، كل من المتأخرين كلهم اتفقوا المتقدمين في هذا الباب أنه لو صرح بالسماع قبلت روايته. هناك تفصيل آخر وهو قبول حديث المدلس إذا صرح بالسماع، وقبوله أيضا إذا لم يصرح بالسماع، إلا إذا تبين في خبر معين يقول عالم العلماء إنه لم يسمع هذا الحديث من هذا الشيخ، لكن ما دام ثقة وأتى بالعنعنة تمر، إلا يأتي محدث ويقول إنه لم يسمع هذا الحديث من فلان. قال أبو الحسن بن قطان إذا صرح المدلس قبل بالخلاف بلا خلاف، وإذا لم يصرح فقد قبله قوم ما لم يبين أو ما لم يتبين في حديث بعيني أنه لم يسمعه ورده آخرون. ويؤيد هذا القول حديث قول الحديث مطلقا إلا تبين أنه لم يسمع هذا الحديث. وصحيح الراجح في هذا الباب أن رواية المدلس مردودة حتى يصرح بالسماع. صحيح الراجح في ذلك أن رواية المدلس مردودة حتى يصرح بالسماع. ما قالوا الشافعي وكثير من علماء أحمد غيره قالوا بأنه إذا صرح بالسماع تقبل روايته، لم يصلح يصرح بالسماع يوقف في الرواية حتى تأتي القرآن المحتفى أنه سمع ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.